ولقد خلقت مع الحبيب وبيننا خلوت مع الحبيب وبيننا سر سر أرق من النسيم سر أرق من النسيم سر أرق من النسيم إذا سرى ولقد خلوت مع الحبيب اللهم صل عليه وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى فدهشت بين جماله وجلاله فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا فدهشت بين جمالي وجلاله وغدا لسان الحال وغدا لسان الحال وغدا لسان الحال وغدا لسان الحال عني مخبرا قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا لو أن كل الحسن يكمل صورة لو أن كل الحسن يكمل صورة لرآه كان مهللا ومكبرا فأدر لحاضك فأدر لحاضك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني تلقى جميع الحسن فيه مصورا يا خالد المجد سيف المغيم غير عفوا علينا بجيش الأعدي غريابا يا خالد المجد سيف المغيم الغار عطفا علينا فلا جيش الأعدي غرمان الحمام نفسه وبجيوش وغريابه وبجيوش وغام أرديتهم باليماني مذ أتوا يرموك خاو والله خاو يا ياما يا سيدي خالد أرديتهم باليماني مذ أتوا أسهاماً بها يرموك يا قهر الفرس والرومان باليرموك أرضيت لأحمد وصديق النبي بالغار حبيبي أرضيت لأحمد أرضيت لأحمد وصديق النبي بالغار صديق النبي بالغار حبيبي فأدب فأدر لي حاضر في محاسن وجهه فأدر جميع الحسن فيهم صورا تلقى جميع الحسن فيهم صورا تلقى جميع الحسن فيه مصورا فيه مصورا